وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في

وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم وما أدريك ما العقبة رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم عليهم نار موصدة بسم الله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن والليل إذا سجى

صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها السادة تنتهي هذه التلاوة المباركة لآية ذكر الحكيم من الشيخ مصطفى إسماعيل، نقلناها لكم في ليلة عيد الفطر المبارك من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.